على سيدنا محمد وعلى صحبه الكريم الميامي ومن تبعهم بإحسان، واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفتك العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم أيدنا بتوفيق من عندك وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم فرج علينا إذا هذه البلاء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه بكم في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران، عند قوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله، اللهم اجعلنا منهم، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعمل. الله تبارك وتعالى. قوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله، يريد بترك الغلول والصبر على الإهاب، يعني جاهد ولم يغل، يعني هكذا الطاعة، يعني الإنسان يصبر على الطاعة. يعني الجهاد جزئية من جزئيات العبادة، فبده يصبر عليها وما يجعلها طريق للاختلاس وأخذ وللاحتيال، نسأل الله العافية، والوصول إلى مراكز وإلى مراتب يعني يريد بها عرض من الدنيا. فصبر أنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ويسلك سبيل الدعوة حقا إلى الله سبحانه وتعالى، وما يريد منها، نسأل الله العافية، أن يصل لمرتبة أو مركز أو يعني وظيفة أو شيء لا ترضي الله، يعني خاصة بالنفاق لظالم، أو نسأل الله العافية مساعدة الظالم أو عن هذا كله، يعني الأمر واحد. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، فرضوان الله بترك الغلول، يعني بترك المعاصي والصبر على الطاعة على الجهاد. يعني القرآن صالح لكل وقت لكل أمر. نعم. كمن باء بسخط من الله، نعم، يريد بكفر أو غلول أو تولي، نسأل الله العافية، سخط الله أشد والعياذ بالله. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، أشد شيء الكفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكمن باء بسخط والعياذ بالله، أشد السخط هو الكفر، فنسأل الله السلامة. أو غلول، يعني أو معصية، والمعاصي بريد الكفر، بكفر أو غلول. أو تولى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب، يعني هنا هؤلاء المنافقون تولى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب، هذول اللي انسلموا واللي راحوا، يعني عبد الله بن أبي جماعته، فكمان كمن باء بسخط من الله. نعم. جهنم يعني آخرته الأصل يعني جهنم، إلا أن يتوب عليه، يعني إلا أن يتوب الله عليه. فأفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم، نسأل الله العفو والعافية. يعني الإنسان إذا ما وقف وغير الطريق وغير الاتجاه هو ماشي على جهنم، لو كان معصية صغيرة هو ماشي على جهنم، أنه هي من خطوات الشيطان. وربي قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ما قال لا تتبعوا الشيطان، قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. فخطوات الشيطان كلها، يعني لو تركت سنة هي من خطوات الشيطان، وإن كان مو حرام بس هي من خطوات الشيطان. تركت أدب، هذا من خطوات الشيطان. مثل ما قال سبحانه وتعالى، ما قال لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا، لا تقربوا، معناته في مقدمات كتير. وهكذا بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته يساوي فأولئك أصحاب النار، لذلك ومأواه جهنم. ومأواه جهنم أي مثواه النار إن لم يتب أو يعفو الله عنه. أما الأصل هيك، فلحن ما نقول هذا من أهل جهنم أو شيء، أما نقول هذا الطريق اللي ماشي وسالكه هذا آخرته بيوصل على جهنم، فهو بقى الله سبحانه وتعالى بيهديه وبيتوب عليه وبيشتبيه وبيصفه عن ما هو فيه، أو بيبقى ثابت. إذا ثابت أخرته على جهنم، يعني طريق يعني يا للأمام يا للخلف، يعني يا على اليمين يا على اليسار، ما في وسط. نقول في طريق وسط؟ لا. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ربي قال أصحاب اليمين، قال أصحاب الشمال. نعم. إن لم يتب أو يعفو الله عنه. إن لم يتب، إيه ربي قال إن لم يتب، وكلمة التوبة راجع للكل حتى من الكفر. ربي قال سبحانه وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني لو الإنسان نسأل الله السلامة كفر والعياذ بالله 90-100 سنة وعاش والعياذ بالله مع الفئة الكافرة، بعدين يعني مثال يعني قالوا يا ربي بعتذر خلاص أنا أقر بك ربا وأقر بنفسي عبدا وأني أسرفت وأني خلاص صار ما صار في شيء. الله ما بيحقي سبحانه وتعالى، ما بيحمل على حدا سبحانه وتعالى، خلاص قبلناك بس أنت صادق، تكون صادق. هذا ربي وعم يعلمنا الله سبحانه وتعالى صار له بحارب الله والعياذ بالله ويعصي الله ويمشي، ومع ذلك ربي سبحانه وتعالى عفى عنه. كمان انت اذا انسان رجع وانصرف عن ما هو فيه اقبله، يعني تخلق باخلاق الله خلاص، اذا كان عمل وعمل يعني خلاص مشي الحال. اللهم صل وسلم وبارك عليه، ما زعل بشيء مثل قتل سيدنا حمزه، ما وجد شيء سبحان الله وبلاي أنا، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني شو انزعل سيدنا النبي كثير انزلت، تقول يعني كنت معه بشعر فيها وكأنه مصيبة، هلا نسأل الله العافية قتل سيدنا الحمزة هيك بستشعر سبحان الله، يعني شلون هيك بنتين، شلون هيك يعني شلون هيك بدي كيفها، شلون بدي اتصورها كيف يعني. يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني فوجد يعني وجد وجدا شديدا علاقة به، يعني جيش لحاله سيدنا الحمد، صياد الأسود كان يعني، وصياد شيء عادي، صياد أسود يعني يحصده الحصد يعني، الله يرضى عنه. يعني فهم وقوة ويعني هيك ربي سبحانه وتعالى، يعني الله يرضى عنه. ومع ذلك من وحشي أسلم خلص ما أصبح شيء، يعني عامل شيء يعني شيء كبير يعني. وكمان اللهم صل عليه عم يعلمنا ما يتأثروا العرب أبدا، لازم يأخذ بثاره، يعني طالما في دم بده يأخذ بثاره، ما في مجال يعني، لا خلاص هذا إذا الله عفى عنه أنا ما بعفو عنه ذلك. وطبعا يعني سبحانه وتعالى يعني أعذر الجميع، يعني أزال أعذار الجميع، إذا في قتل وعمد قد ما كان تاب في القتل، يعني ما بيخلي يعني سبحانه وتعالى يعني ولله المثل الأعلى بين المشكلة، يعني العرب يعني هو كما قال سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق، إيه طبيعته هيك يعني، قتل ما نقتله تاب، شو إذا تاب يعني، بس هذا الدم يعني وهذا الشيء الغليان وهذا الشيء بقلبه ما بينصرف، لذلك الله سبحانه وتعالى مكنه، جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في القتل، جعلنا لوليه سلطانا. يعني روح وانت روح اقتله، بيقتله بمكنه السلطان منه. يعني هل اللي بدك اياه يعني الله شفاه لقليلك، يعني ما بيكون دم هي قتلته خلص، بس انه المشكلة. اما يعني سبحانه وتعالى راعى ونظر لعاداته ومقوماته وما هم فيه. يعني الاسلام بينهي، ما بيبقى مشكلة طالما اسلام. اما يبقى حقد، نسأل الله العافية، هذا موم للاسلام. لا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. فالشاهد سبحانه وتعالى بيتوب عليه سواء كفر او غير من باب اولى. وانتهي اذا رجع وتاب خلاص انتهت المسألة. في قتل عمد، انت يعني الا تقتل، يعني حتى لو ما استأذن الحاكم، يعني قتله طالما بيعرف قتله عمدا عدوانا، يعني هذا يسموه عمد عدوان. اما خطأ لا، هذا ما بجوز يقتله. فعمد عدوان يمكن منه، بغير هيك لا خلاص، يعني اذا نكون اخوة يعني. نعم. وبئس المصير اي المرجع. نعم. وقرئ رضوان، ما في غير شعبه صحة، كسره صحة، صحة يعني شعبه. تفضل. يكون استراء ورحمة الله. جزيك الخير. أهلا وسهلا. نعم سيدي. ثم عدوان والعدوان. عدوان وعدوان، عم يجيب له مثيل يعني، لأنه هذا مصدر وهذا مصدر، رضوان ورضوان، وعدوان وعدوان، وفرق بينهما. نعم. ثم قال تعالى: هم درجات عند الله، أيئس من اتبع رضوان الله كمن باء بسخط منه، بل درجاتهم متفاوتة. يعني هي درجات، يعني فيها تغليب الحقيقة، هذيك درجات والتانية دركات. يعني واحد طالع بسلوم، واحد نازل بنزول، أما مو بيناتهم، لكن غلبنا الدرجات يعني لعلوها ولحسنها، فإنهم درجات. مع ذلك يعني الدرجات مراد منها الدركات كمان، سواء كان يعني كان بسوء أو بحسن. يعني هذا مجال، وهذا مضمار للسبق، وذاك مضمار للتسفل، نسأل الله العافية. وهذا هؤلاء يختلفون وهؤلاء يختلفون، فالله يجعلنا من أصحاب الدرجات إن شاء الله. إن شاء الله لولا يا رب، مع العافية. هم درجات عند الله. نعم. أي هم مختلف المنازل عند الله، فلمن اتبع رضوانه الكرامة والثواب العظيم، ولمن باء بسخط منه المهانة والعذاب الأليم. يعني مراتب، وصلنا نقول مراتب، كل واحد له مرتبة، كل واحد له مكان. ما بنقول مكاني مكان، ففي من المكان مكاني، وفي مكان مكان. نعم. نعم. ما لهم درجات، أي ذو درجات، أصحاب ذو درجات، هم درجات يعني أصحاب درجات. نعم. أو على درجات. أو في درجات. نعم. أو لهم درجات. وأهل النار أيضا ذو درجات، كما قال: وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى يعني هذا شوف ما جاب، يعني أنه أبو طالب في ضحضاح من النار تغلي منها دماغه، ورد هذا. وإن كان الإمام يعني السيوطي عمل يعني أسنى المطالب في نجاة أبي طالب، لكن ممكن يكون هذا مبدأ أو وقت أو يعني حين من الزمان أنه يعذب، حتى يعني نجمع يعني بين ما وصلنا في شأن أبو طالب، لأنه يعني فيه له أشياء دل يعني يعني ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. نحن نسلمه حتى نموت كلنا عن بكرة أبينا نسلمكم يا أنا أسلمكم يا لأنه قالوا له أعطينا يعني ابن أخيك ونعطيك أحسن شاب بدك يا أنا أعطيكم يعني ابن أخي تقتلوه وتعطوني شاب ربين وين يعني شلون بدأ تصبر يعني أحيانا الإنسان وخصمك يعني بيصل لدرجة التسفل وغباء في غاية الغباء شلون يعني شلون بدلكم يا يعني بدلكم. لذلك قال هذا الكلام ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل يعني حتى تقول مثل ما بيقول البدو على الحل والحلائل يعني ما صفينا شيء عندها تاخذوا أما نحن بدل يعني أنه مع النبي عليه الصلاة والسلام وقلبه لكن بقى يعني يقولوا أنه عدم النجاة يعني قال الله صلى يعني قلها ولو في أذني أحاج لك بها عند الله ما قال خاف يعني أن يكون خوف أو شيء ما قال لكن هو صار يعني والعلماء ذكروا علماء العقيدة يعني الإنسان يعني النطق بالشهادة هي شرط ولا هي شطر هذا في خلاف بين علماء العقيدة قيل شرط وقيل هي شرط يعني لصحة الإيمان المعتمد أنه هي شرط لصحة الإيمان لا بد يعني من معنى يعني النطق من النطق بالشهادتين ومناهما معنى المراد منهما هيك الأصل ولفظ أشهد فيهما لكن الإنسان لو إذا بده يعني يسلم ويتشهد وقلبه يعني آمن ولم ينطق بها منقول عنه كافر ما منقول عنه مؤمن يعني ما منعامله معاملة المسلمين أما هو الحقيقة عند الله مؤمن فمن هون بقى الإمام السيوطي بيتكلم هذا الكلام يعني في نجاة أبي طالب نعم والإمام السيوطي رجل كبير يعني كما قال وجدته يعني عليه الصلاة والسلام قال في غمرات هم درجات يعني مثل ما أن دركات نسأل الله العافية هم درجات وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح الضحضاح الطرف يعني ورد مثل ما أن أبو طالب في ضحضاح من النار تغلي منها دماغه والعياذ بالله يعني الإنسان ما نقبل لهذا إذا كان إنسان بها في الحياة كان يقول ما في أشد من هيك نسأل الله السلامة نسأل الله العفو والعافية نعم المؤمن والكافر لا يستويان في الدرجة ثم المؤمنون يختلفون أيضا فبعضهم أرفع درجة من بعض يعني كأنهم درجات يعني هذا لا تشبه بها ومع ذلك كل من أهل اليمين وأهل الشمال كمان يتفاوتون سواء في القرب أو والعياذ بالله في البعد فبعضهم أرفع درجة من بعض وكذلك الكفار والدرجة الرتبة ومنه الدرج مراتب ومنه الدرج نعم لأنه يطوى رتبة بعد رتبة والأشهر في منازل جهنم دركات قال تعالى إن المنافقين في الدرك نعم الأسفل إن المنافقين في الدرك الأسفل الدرك والدرك نعم فلمن لم يغل درجات في الجنة ولمن غل دركات في النار نعم قال أبو عبيدة جهنم أدرك أدراك وما أدراك ما هي أي منازل يقال لكل منزل منها درك ودرك ودرك هذا تعرض الله نعم والدرك إلى أسفل والدرج إلى أعلى الله يجعلنا في درجات ويجنبنا الدركات يا رب إنه كريم يا رب بدون بلاء يا رب بدون بلاء يا رب بدون بلاء نعم سبيل الله قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة معلش إذا وقفت حلوة ظريفة والحكمة وإن كانوا وإنهم يعني وإنه كانوا من قبل لفي أي لام المزحلقة أي نون أي مخففة للثقيلة وإنه يعني الحال والشأن وإنه كانوا من قبل لفي ضلال مبين نعم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نعم بين الله تعالى عظيم منته عليهم ببعثه محمدا صلى الله عليه وسلم يعني سبحانه وتعالى قال من الله على المؤمنين إذ بعث يعني عند بعثه فيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني أنقذنا فيه يعني شو يعني فرد مرة وأقرب شيء يعني من جهنم للجنة يعني من الظلم للنور يعني من العذاب للنعيم اللهم صل وسلم وبارك عليه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مين من على المؤمنين كلكم آمنوا يا أهل الأرض بتكونوا منه يعني ما تتبعوا يعني إذا دلكن على خير أنا بقول يعني حتى يكونوا يعني أهل مستحقو جهنم إذا دلكن على شيء ينفعكن بدنياكن قبل دينكن اتبعوا وإذا دلكن على شيء يضركن أنا بقولكن لا تتبعوا أنا بديلكن لا تتبعوا بس دلوني على إيش دلكن يعني الرجل اللهم صل وسلم وبارك على المسمى بمحمد بس حاكموه عقلا عقلا بس عقلا شو بده وعلى ايش دل وشو حامل اللهم صل وسلم وبارك عليه كل قصر عمره الله اكبر وكل الخدم اللي عنده والسلطان شو بده يا ظالم يا مجرم نسأل الله لا أبدا صدق الله العظيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله هدول اليهود خاصة لك شو بتحبوا موسى سيدنا موسى بتحبوا هاي عم يأيد سيدنا موسى بتحبوا عيسى يعني يا كلكم يعني يا كفرة ولما بيقول عنه كفرة هذا كافر هلا بيسألوا ناس سألوني ناس يعني كفار يعني اليهود والنصارى ولكن قلت له هل ما بيقول عنه كافر كفر كافر الله بيقول ما قال كفر قال لقد كفر هيك وإذا طلعت من مشايخ وإذا طلعت منه الله يجيرنا من بركته نسأل الله العافية يعني اللي بده يبركها وين بده يبركها الله لا يضلنا الله لا يضلنا بجاه رسول الله الله لا يضلنا حق لك قول حق وما في شيء أنا بقول لك لا تأذي ومن آذى ذنيا فقد آذاني وأحسن إليهم وأحسن عشرتهم وأحسن جوارهم أما تقول عنه مسلم والله يقول عنه كافر يخرب بيته على الله لا يفترينا الله لا يفترينا بجاه رسول الله وتلاقيه ناس عم يهز بقفاء يعني هيك هذا هيك هذا هيك هذا نحن ويا حسن إذا كانت باسم تصوف حتى يعني الناس تتجهم وتتشائم من كلمة تصوف نسأل الله العفو له خلاص هيك هيك كله الله كله بده الله كله يعني الله وقال له الله بده إياه كمان صار وجهنا كله الله سبحانه وتعالى ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها كله يعني صير جبريان لا الله الحمد لله الذي عافانا مع ذلك ما تعيب على حد الحمد لله الذي عافانا الحمد لله الذي عافانا لكن من بيطلع عليك هذا بدك تقرع القرع هذا يعني هذا بدك تظهر له العداوة أنا ما والله أنا ما بعادي حدا إني فاق هذا الله يرحم سيدنا الشيخ حسان يعني أنه غدا يسألك الله سبحانه وتعالى هل أحببت فيه وهل أبغضت فيه؟ كثير ناس يقول أنا ما لي عهد أنا ما أريد حدا، صرت منافق يعني، لا أنا بحب مثل ما بحب هذا ببغضها، ببغضه لله وبحب هذا لله، هيك الأصل. هل أبغضت فيه؟ لا أنا بقول ما أحب يعني، طبعا في عليك أذى في عليك، الله ما كلفك يعني، أما يعني بوس الإيد والرجل يعني كله، نسأل الله العفو والعافية وكله. فمن يتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله فهذا طريق جهنم، يعني نسأل الله العفو والعافية. فالله يثبتنا، الله يثبتنا، والحمد لله الذي الله أكرمنا وعرفنا على مشايخ، نسأل الله لهم إن شاء الله الخير، نسأل الله لهم ولنا النجاة، نسأل الله لهم. أي والله كأنه ما عرفوا النفاق، الحمد لله الحمد لله. نعم سيدي نعم سيدي فنعمة المهم من أطلعنا أنه من الله، لقد من الله على المؤمنين في ببعثه رسولا من أنفسه، يعني عميك سبحانه وتعالى يعني عميليهم الحجة اللي بيقول يا أخي هذا يعني هذا رسول هذا نبي هذا من أنفسهم، يعني مثلكم مثله يعني بشر، أنا كلفتكم يعني تكليف البشر، هو مو ملاك يعني من أنفسكم يعني من أنفسهم، وإن كان في يعني شابه من أنفسهم، لكن هلا المراد من أنفسهم يعني بشر، يعني ربي سبحانه وتعالى أمرنا بما أمر به يعني نبيه وبما يحتمله البشر، يعني ما جعل علينا في الدين حرجا سبحانه وتعالى. فمن أنفسهم شو بده يتلو عليهم اللي عم يقولوا الله، أنا عم أقولكم على هذي الله عم يقولوا مو من عندي، ويزكيهم، هذا يعني التزكية يعني الأخلاق الجيدة، هي التزكية، وهذا كل الطريق، كل الطرق اللي بده ياخذ طريقه شعر القرآن، هذا الطريق الحقيقة، هذا التزكية، لأن الطرق شو هي التزكية، وكل تزكية بتطلع عن القرآن هي مو اسمها تزكية، هي تزكية يعني، بس ما بيتاكل ذبح، هذا كل شيء بخالف شريعة سيدنا النبي، هذا لا تنظر له وضرب به أرض الحائط. الله يرضى عن سيدنا عبد القادر الجيلاني، إنه لا يأتيني الوارد فلا أقبله إلا بشاهدي عدل بالكتاب والسنة، هيك الفصل. شوف الرسالة القشيرية كلها، فلان وقد سئل عن التصوف ما هو فقال التزام الكتاب والسنة، هذا التصوف الحقيقة، فقال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. بقى ليش عم يبغضوا؟ معناتها بدهم جهنم وأكثر من جهنم، يعني هدول هو عم يقول يعني أول شيء ما عم يقول لك تعال سير عبد عندي، لا أبدا، نشوفه بين أصحابه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ما بنعرف من بين أصحابه من منكم محمد، يعني الله يعفو عني أنا قاعد بس والله يعني كان الدفع هن الجاب، والله ما بحب يعني الحقيقة صدقا والله ما بحب أبدا، قلت له إن قضيت مرات أنا ما بدي، إيه والله إيه يعني يقول هذا الشيخ إيه ما بصير، الأصل يعني الأصل يكون مثلنا، ما حدا يعرف شيء حدا من حدا، الأصل مثلنا. وبين الله صلى يعني إن الله يكره العبد المتميز عن إخوانه، يعني شيء هيك أنا نابي فيه، شوف يعني سبحان الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، شو علمنا يعني لما ما بتتميز يعني ما عاد حدا يطلع، وليش هو وليش هو ركب هني وليش هو يعني، فبيعاني المشكلة قبل ما تصير، شرعنا بيعامل بيزيل المشكلة يعني مثل ما بيقول العوام بيجبرها قبل ما تنكسر، بيحذف أصل المشكلة يعني مشانه صار مشان اللي يعني القائد حتى ما حدا يجي، لأنه نفوس الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق، وليش وقعد، وليش أخذ هديك، وليش وليش وليش، لا خليك مثلك مثله، كنا كله مثل بعض، هيك الأصل. واللي منشوفه غير هذا لا تنظر له. رجعوا لعن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وبارك عليه، مو اللي بيسموا حالهم السلفية بيعلمونا على السنة، لا احنا ان شاء الله بنعلمون على السنة، لكن بنعلمون على السنة بالحال بالفعال مو بالكلام بالقال، فالله يكرمنا ان شاء الله. نعم سيدي. ومعنى في الجنة فيه أطوال. ايوه، بين الله تعالى سبحانه وتعالى عظيم منته عليهم ببعثه محمدا صلى الله عليه وسلم، وبيبين يعني الحسد والعداوة الدنيوية المحضة، انه كل يعني من عادى كلهم كانوا يقروا له بالصدق والوفاء والكمال، كلهم كله اسمه الامين عنده، يعني اللهم صل عليه، يعني عقل عليه الصلاة والسلام، عقل ولطف وفهم ورجولة وكل صفات الكمال عنده، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني حكينا انه اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني يروح قبل ما يبعث يتحنث بالغار ليالي ذوات العدد، ان يعني فطرتم يعني ربي خلقك له سبحانه وتعالى، يكون هو مع الناس اللهم صل عليه، لكن يعني هناك له ساعات يحب ان يتحنث فيها عليه الصلاة والسلام، لذلك سبحانه وتعالى مثل ما نقلوا إن الله اطلع على قلوب خلقه فوجد قلب نبينا عليه الصلاة والسلام أشد التعلق به فجعله سيد المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله فعليه الصلاة والسلام بعثه الله وامتن علينا به، ومعروف من هو يعني، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ببعثه محمدا صلى الله عليه وسلم. والمعنى في المنة يعني شو من أي وجه، وجوه الله لا تعد الحاجة، الله عم يقول من الله على المؤمن، عم يقول الله منيت عليكم، يعني يمن علينا سبحانه وتعالى بأني بعثت فيكم اللهم صل عليه محمدا صلى الله عليه وسلم. وإذا أعطاك سبحانه وتعالى، إذا واحد منا ما بدنا نقول له الدنيا، هاي اسطنبول هاي إلك خلاص منيح، وما أحد ولا بتمرض ولا شيء، ولا أحد بيتعدى عليك، وإلك سلطان اللي يعني يتعدى عليك، يعني عندك شيء تمحي محي، هي كلها سبحانه وتعالى ما تساوي عنده جناح بعض، كل هي لا يقدر انه هيك عطوك مدينة اسطنبول كل هذا وبما فيها وقوته، الله سبحانه وتعالى ما يعبأ بها. فكيف اذا كل تركيا، كيف اذا كل اوروبا واسيا، وكيف كيف يعني كل الدنيا ما تساوي. وعم يقلنا من الله علينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك يعني بتلاقي جامدين نحن أبو هيك سماك، ما بنعرف سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني إذا بدك تستقري شوف العظماء يعني غير سيدنا النبي، تقول فلان يعني من الأشياء اللي أتى بها من كل فن وبكل شيء يعني عظيم، ويعني يكون من قوة من علم من بطولة من من من كل موجودة بسيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، وكل ما بيطلع نقطة من بحر سيدنا النبي، والله بعث لنا اياه سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، لذلك اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. فالله يكرمنا بمحبته، يكرمنا بشفاعته، يكرمنا نكون معه اللهم صل وسلم وبارك عليه، عطف قلبه علينا صلى الله عليه وسلم. نعم، بين الله تعالى عظيم منته عليه ببعثه محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم سيدي. والمعنى في المنة فيه أقوال، منها أن يكون معنا من أنفسهم أنه بشر مثلهم. يعني وليش أقدم هالأمور هاي؟ لأنه يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه أتى بأوامر ونواهي، وربي سبحانه وتعالى أكرمنا أنه كلفنا بما نستطيع أن نقوم به. فكر لو كلفنا بشيء وما بنقدر عليه، وهو أرسلنا إلينا ملا وقال بدكم تعملوا الحمد لله. فيعني ربي سبحانه وتعالى أي منة عظيمة، وسبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. نعم. فلما أظهر البراهين وهو بشر مثلهم علم أن ذلك من عند الله. هو الحقيقة يعني نرجع هيك نطلع إنه سبحانه وتعالى الله لا يمتحننا، يا رب لا تمتحننا، كل أفعاله في مني، كل خلقه في مني سبحانه وتعالى، بس ما بدك تعرف كيف يعني هذه مني، إنه هو يعني الله يخلق، ولما بيخلق أو يفعل شيء سبحانه وتعالى ما بيتعطل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. يعني ما خلق يعني بيرجع بيستدرك أنه شو عملنا، ليش كملنا هيك. الله عليم، الله حكيم، الله عظيم، الله كريم، الله رؤوف، الله رحيم، الله لطيف، الله الله كل أبدا يعني سبحانه وتعالى. فكل أفعاله له فيها يعني غاية منه. من عرف الله أزال التهمة. الله لا يمتحن لك، وجعل كل سن. من عرف الله أزال المنة، وقال كل فعله لحكمة سبحانه وتعالى. فكر يعني أنا بدي أعترض على الله، لكن مثل ما قلنا الله لا يمتحن الله لا يمتحن، والله صعب يعني نسأل الله، الله لا يمتحن بجار اسم الله. الله ما عاملنا بما أنت له أهل، ولا تعاملنا بما نحن له أهل، عاملنا بالعفو والعافية. اللهم اجعلنا من الضنائين يا رب، منها أن يكون من أنفسهم، يعني خلقه من أنفسنا، وهو سبحانه وتعالى هو اللطيف. نعم. وقيل من أنفسهم منهم فشرفوا به صلى الله عليه وسلم. فلما أظهر من أنفسهم بشر مثلهم، فلما أظهر البراهين وهو بشر مثلهم علم أن ذلك من عند الله. فلما أظهر البراهين يعني على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر مثلهم علم أن ذلك من عند الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالخوارق. نعم. وقيل من أنفسهم منهم فشرفوا به صلى الله عليه، وقيل من أنفسهم أي منهم فشرفوا به صلى الله عليه وسلم. يعني شلون من أنفسهم؟ يعني منهم، يعني شلون؟ مثل ما هذا الشاعر من القوم الرسول الله منهم، أي غير قطيت يعني من أنفسهم، يعني هدول اللي بيحكوا سواء كانوا كمان نبات على المشايخ، يعني بينظروا عنا في عنا سقوط شخصية عنا، يعني منشوف الغرب يعني أعلم منا، يعني أكابر يعني سميون يعني شيء، نحن دخل تاني معنا. ولك من لك الحكي، ولك يا جاهل يا غبي من لك الحكي، مين ما كان يكون يحكي هالحكي، من لك هذا الكلام؟ يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني باعتراف العالم كله في مثل سيدنا النبي، باعتراف العدو قبل الصديق في مثل سيدنا محمد بكل الكمالات ما في مثله عليه الصلاة والسلام. طيب منين هو؟ لكم أنا قبيلة من أنه جماعة من أنه عربي، اسأل العرب معناته الفراحة سادات العالم كلها، يعني من القوم الرسول الله. شيء ثاني غير قضية يعني عربي أو غيره، لا يعني لهو لاصق البشر، يعني شو معناته؟ يعني مو ملاك، يعني من البشر، يعني شرف البشر. ولقد كرمنا بني آدم، لأنه فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني البشر أعلى، يعني أعلى خلق خلق ربي سبحانه وتعالى وأقرب إليه هو نوع البشر. ودليل أنه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، كل الملائكة لا تستثني أحدا. ليه؟ شلون الله أمروا بالسجود يعني لهم لسيدنا آدم؟ يعني لأنه ربي شرف هالجنس وبقول يعني أمرهم لأنه فيهم في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا آدم في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فشرفوا من أنفسهم، يعني جعلتكم من هالجنس، يعني من أنفسهم، يعني شرفتكم كلياتكم. فكل واحد سيدنا النبي مفضل على رأسه من فوق لتحت، اللهم صل وسلم عليه. يعني صرنا يعني يلتفت إلينا، يعني ربي يكرمنا كرمة، يعني هيك ربي سبحانه وتعالى أردناك أحببناك، هذا عطاؤنا، اللهم صل وسلم وبارك. يعني حلوة والله، من أنفسهم منهم، يعني فشرفوا به. منين أنت والله العالم؟ يعني لا كل واحد يقول لك من البخارة مثلا، شو اسمها هذا البخارة مبالي أنا بس إلى اسم تاني يسموها كازاخستان كذا، يعني المهم نعم أوزبكستان أين المهم سيدي، يعني المهم بيقولوا البخارة إن شاء الله ما أدري طيب، يعني تنصب لهم من عند الإمام البخاري، كل هذا من عند الإمام البخاري، من عند الإمام البخاري، بهالرجل شرفة البلد كلها بواحد. أنا يعني الله يرحم سيدنا الشيخ محمد الحامد، كل واحد من الحمام ما شاء الله من عند الشيخ محمد الحامد، إيه بتطلع يعني عند الشيخ محمد الحامد، يعني البلد كلها بتتفع بواحد. فعليه الصلاة والسلام يعني شرفوا يعني بذلك. فمن يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، سيدنا النبي من البشر. نحن منين؟ تعرف نحن منين؟ يعني سيدنا النبي منا، يعني والله بني البشر. وشوف ربي سبحانه وتعالى يعني كرم الناس كلها، ما كرم العرب وبس، قال من بشر، فلا تقولوا عرب وعجم وغيرها، يعني كرمكم كلاتكم، انتم بنو بشر سواء كنتوا عرب ولا غيره، فشرفكم. لكن صدق الله العظيم، ثم رددناه اسفل السافلين. في ناس ما بيلبالون الشرف، لازم يكونوا تحت النعال، ما بدون الشرف، مو اهل يكونوا يعني يتشرفوا بسيد النبي، اللهم صل عليه، يعني ربي يشرفهم بسيد النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لازم نشكر الله انه سبحانه وتعالى اكرمنا، والحمد لله يعني جعل عندنا يعني المحبة لهذا الشيء، يعني شرفنا به عليه الصلاة والسلام. فمن أنفسهم منهم فشرفوا به صلى الله عليه وسلم، فكانت تلك منا لقد منا. نعم يوضع شيء عظيم جدا، يعني كثير ناس يقولون من عنا فلان هذا، هلا ما يدعون على الشيخ حسن حبلك، الشيخ حسن حبلك والله لأن بحال الشيخ حسن، نحن بحال الشيخ حسن، شو يعني؟ يعني إنسان يعني ما بيطلع نقطة يعني. فنحن الحمد لله يعني من يعني نحن بشر، يعني سيدنا النبي الله خلقه يعني منا، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل من أنفسهم ليعرفوا حاله ولا تخفى عليهم طريقته، يعني عندي خطب في يعني خطبنا فيه، لا لأنه من عم يخاطب اللهم صل يعني رسول الله، نحن بنفس الخطاب نخاطب وبنفس يعني المجال يعني كمان ندخل. وإذا كان محله فيهم هذا كانوا أحق بأن يقاتلوا عنه، ولا ينهزم دونه. أي ما يعني رجع ل أن المسألة كلها مرتبطة على حياته بعضها يعني غزوة أحد. قال وإذا كان محله فيهم هذا يعني شرفه الشرف يعني مفضل على اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا اللهم صل وسلم وبارك عليه إذا في كل أكثر يعني كانوا أحق بأن يقاتلوا عنه ولا ينهزموا دينه. لذلك الله يرضى عن سيدنا أيوب السختياني كان إذا ذكر سيدنا النبي اللهم صل عليه قالوا بكى وظل يبكي حتى نرحمه. يعني شلون حتى نرحمه يعني نشفى عليه قد ما يبكي يعني مثل ما تقول يتنهنه بكي. من أقوى وأكبر المحدثين يقول يعني بعض المحدثين ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. يعني فكان إذا ذكر سيدنا النبي اللهم صل عليه ظل يبكي حتى نرحمه حتى نشفى عليه. ليش يعني قديش مقصرين معناتها قديش مقصرين. لذلك الله يرضى عن سيدنا الإمام مالك القاضي عياض مجيب بالشفاء إنه نسأل الله العافية إذا الإنسان كفر والعياذ بالله إيه تاب تقبل توبته. إذا كفر سب سيدنا النبي ما تقبل توبته لا تقبل توبته لازم من يده. نسأل الله السلام والعفو والعافية يعني إله الاجتهاد هذا يعني. وإذا تاب يعني تاب تاب الله عليه. لكن عنده أنه إذا والعياذ بالله خرج عن الملة بسبب سيدنا النبي هذا يقتل قولا واحدا. نعم. وقرئ في الشواذ من أنفتهم. نعم. بفتح الفاء يعني من أشرفهم. نعم. لأنه من بني هاشم وبنو هاشم أفضل قريش وقريش أفضل العرب والعرب أفضل من غيره. يعني هذا ليش كل ما دعا للعبادة من أنفسهم كله يعني بشر وهو منهم كل ما دعا لحتى تعبدوا الله. هذا كمان من جملة المدعاة لعبادة الله أنه لما يكون يعني من قوم من فخذ من أشراف إلي الشرف أنا أتبعه. يعني ما لك يعني ما تتهم بشيء. مع العلم لو كان إنسان أخس وأخف الناس أتى بالخير بدك تتبعه أنت ما عم تتبع ذاته. لكن مع ذلك ربي سبحانه وتعالى رحمنا بأن جعله عليه الصلاة والسلام من أشرف الخلق يعني نسبا وكل فضيلة عليه الصلاة والسلام. يعني شرف كبير اتباع سيدنا النبي اللهم صل عليه يعني بإيش نعم ما بدأت. لذلك بقول مجرم كبير لإمام سيدنا النبي والله يعني شئت والله يعني وددت انه الله سبحانه وتعالى هيك اكتب انه مدى جريمة هذا وما بخلص يعني بالحرف يعني واحد زائد واحد انه كيف هو مجرم. هذه ماذا سيدنا النبي مجرم بحق الناس بحق البشر. هذه ماذا سيدنا النبي مثل ما أنا يعني اذا اتى بالخير للبشر بشار اتبعوا ما أتى بخير أنا بقول لك لا تتبعوا اللهم صل وسلم وبارك. بس هيك يعني هيك إن شاء الله هيك حتى نقاتله وما يعني نسأل الله العافية يعني نرقب فيهم يعني شيء. هدول يعني بقول جرثومة الأرض جرثومة الأرض إن اليهود والله قال يعني شو منعبر عن الجرثوم يعني لازم دائما نعالجه ونقتله ونفتك فيه قبل ما يفتك فينا. هيك الله قال يسعون في الأرض فسادا جراثيم. شو دائما هي تسأل يعني هي للفساد واليهود هن هيك الله قال ويسعون في الأرض فسادا. كلما يعني رأس الفساد الحروب. هاي الحروب كلها الحروب اللي عم تجي هن اللي عم يصنعوها. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فاللهم أجرنا منهم يا رب العالمين. نعم. وأكثر الناس كل أجره أكثر ما ودي أقول كله أكثر أجره لليهود وإجرين وشحاطات يعني بصراحة لليهود. بالمحفل المعصماني وكلمه وكلمه بتلاقيه وين ما حدا قده فايت بها الناس. نسأل الله السلام والعافية والعافية. ولك بتعرف هدول يهود أي سيدي الله يعفو عنه. نعم. ثم قيل لفظ المؤمنين عام ومعناه خاص في العرب لأنه ليس حي من أحياء العرب إلا وقد ولده صلى الله عليه وسلم ولهم فيه نسب إلا بني طالب. يعني العرب إنه خصوصية خاصة بهي يعني من أنفسه يعني فعلا لذلك من القوم الرسول الله منهم يعني. نعم نعم يعني في إله النسب لسيدنا النبي الله صلى الله عليه يعني عشيرته وقرائب عشيرته من بني فلان بني فلان يعني كل العرب إله النسب يعني بيوصلوا لسيدنا النبي الله صلى الله عليه يعني فيها قربة قريبة أكثر من غيره يعني. لذلك هذا شيء بيرفع الرأس يعني. يعني هي منة خاصة على العرب يعني هي على الخلق كلهم لكن بخصوصية العرب من أنفسهم يعني من جماعتكم يعني أنتم. نعم أفكر من نفس الموضوع كلمة صغيرة يعني لهم صلة العرب معلومكم ان الصنف هو ثلاث اصناف صنف فقط يذكر النبالي مثل القسم الجديس وعاد وسمود معروف عنهم شيء العرب نوعين اخرين نوعين عربي ومستعرب فالعربي هم اهل اليمن المستعرب اولاد سيدنا اسماعيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اولاد سيدنا اسماعيل اسماعيل تزوج من جرهم من اليمن فصار له صله بكل اهل اليمن وقبائل عربيه معظمها يمنيه قبائل المستعربة اللي منها المنذري سيدنا إسماعيل اللي يصنف هو ثلاث أصناف إما مضر القريش أو قيس اللي هن يعرف زبيان وغطفان وثقيف وغوازن أو ربيعة فرع الثالث اللي هن بني مثلا تميم بني شيبان لآخر ذلك فالعرب المستعربة هو منهم العرب العربي الأصليين اليمنيين أمه منهم جوها يعني تزوج سيدنا إسماعيل منهم فأنه وصلها بكل العرب العربية هذا المقصود إلا تغريب دولي الانظار هو كل أولاده حي أولاد سيدنا إسماعيل هدوم السعر هدوم السعر بس يعني إيه؟ كل الأنبياء كلهم الحي من إسحاق كلهم من إسحاق إلا سيدنا النبي إسماعيل وكل العرب شو بدك تسميها بقى سميها كل سيدنا النبي سيدنا إسماعيل ما أتى إلا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فالشاهد يعني كلها كما تفضل يعني كلها العرب يعني العرب سيدنا النبي اللهم صل عليه كلهم له صلة بسيدنا النبي الله أراضي نعم صلى الله عليه وسلم فلذلك هذا عام ومعناه خاص في العرب نعم فإنهم كانوا نعم إلا بني تغلب فإنهم كانوا نصارى فطهرهم الله من ذات نصرانية نعم وبيان هذا التأويل قوله تعالى وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم إيه؟ هذا بيان في الأميين والعرب كانوا أميين نعم وذكر أبو محمد عبد الغني قال حدثنا أبو أحمد المصري وقال حدثنا أحمد بن علي بن سعد القاضي أبو بكر المروزي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن سليمان النوفلي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم قالت هذه للعرب خاصة وقال آخرون أراد به المؤمنين كلهم ومعنى من أنفسهم أي أنه واحد منهم وهذا جمع بين القولين يعني أراد به العرب يعني خاصة والمؤمنين كلهم يعني لأنه العرب المؤمنين يعني العرب خاصة والمؤمنين كل من آمن به عليه الصلاة والسلام يعني صار منهم، لكن بيقول العرب خصوصية ما تنكر. نعم. ومعنى من أنفسهم أي أنه واحد منهم وبشر مثلهم، وإنما امتاز عليهم بالوحي عنهم، وإنما امتاز عنهم بالوحي، وهو معنى قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وخص المؤمنين بالذكر لأنهم المنتفعون به. نعم. فالمنة عليهم أعظم. وقوله تعالى يتلو عليهم، يتلو في موضع نصب نعت لرسول، ومعنى والتلاوة رسولا من أنفسهم أي من أنفسهم الجار المجرور، هذا الصفة كمان يتلو عليهم، كمان الجملة كمان صفة. نعم. ويعلمهم الكتاب والحكمة تقدم في البقرة. نعم. ومعنى وإن كانوا من قبل أي ولقد كانوا من قبل، أي من قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل إن بمعنى ما، واللام في الخبر معنى إلا، أي ما كانوا من قبل إلا، سبحان الله. وقيل إن بينكم مثل الكافرون إلا في غرور، وقيل إن بمعنى ما تأتي إن بمعنى ما، طيب بمعنى ما، واللام في الخبر بمعنى إلا، يعني وما كانوا من قبل إلا في تأكيد، هذا إلا في ضلال مبين. والحياة مثل بعضها، لما نقول وما كانوا إلا هذا حصر، لما نقول وإنهم من قبل وإنهم كانوا من قبل إلا في ضلال، كمان هذا تأكيد، والحصر مثل التأكيد. بس الأولان أقوى. نعم. أيوة. لما نقول اللام بمعنى إلا يعني فيها كل شيء، يعني ما بتجي إن بمعنى ما لا يكون بعد إلا. نعم. أي وما كانوا من قبل إلا في ضلال مبين. نعم. ومثله قوله تعالى وإن كنتم من قبله كمان ضالين. نعم. أي وما كنتم من قبله إلا من الضالين، وهذا مذهب الكوفيين، وقد تقدم في البقرة معنى هذه الآية. يعني قولهم هذا يعني الكوفيون يقولون بالثالث، أما يظهر البصريون ما يقولون، بمعنى الأول أقرب. ثم قال قوله تعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني رجعنا الغزوة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفرنا وارحمنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم ارزقنا يا رب أن نكون على مستوى هذه المنة وهذا الشرف الذي شرفتنا به، واجعلنا أهلا يا رب العالمين لأن نكون مع نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مقرونا ذلك بعافية الدارين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وأرنا عزة دينك وذل عدوك، اللهم فرج عن العباد والبلاد، اللهم فرج عن العباد والبلاد، اللهم فرج عن العباد والبلاد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجزيك الخير، يعني يجرون عليك المعلومات. أيوة الله، الله يبارك فيكم.